بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور بزوجة مشرقة، زوجة هي منورة في نفسها وبتنور اللي حواليها. بإيه؟ بأعمالها. تبص تلاقيها كده، عارفة أنت الزوجة الحركية اللي بتطفي نورها وجمالها، جمال روحها. أنا بتكلم على جمال الروح، اللي تبص تلاقي إن هي جمال الروح ده اتعكس على كل حتة في البيت، بل اللي جاي اللي من بره بيقولوا إيه البيت المنور ده. زي كده ما في يوم الأيام إن شاء الله بيبقى فيه قصر من ياقوتة حمراء مطلع نور في قلب منور الجنة كلها. مين دولت؟ مين اللي فوق دولت؟ دول متأخين في الله. الزوجة المشرقة هي مش زوجة بس، ده هي زوجة وحبيبة وأخت وأم وبنت وأخت في الله. أخت في الله يعني هي تعاملها مع الزوج بيبقى مجرد لله، حتى لو أذاها يعني هي ممكن تحسن وهو يسيء طب ليه؟ حتى احفظي معايا بقى، حتى يختبر الله سبحانه وتعالى حسن تبعولك ليه. فلما يعلم الله منك الرضا خلاص ربنا هيصلح حاله ويبقى زي الفل والله. طيب بنقول الزوجة دي الناحية دي في البيت هي في معاملتها وفي حياتها مشرقة. طب والتانية؟ الزوجة التانية دي مطفية. ليه؟ مقهورة. عارفين ليه مقهورة؟ بقت جسد بدون روح، بتأدي كده عاملة زي الإنسان اللي قال يوم كده آيات وخلاص. مين اللي طفاها؟ زوجها. أنا مسمين الزوج اللي بيطفي الزوجة دي وبيخليها مقهورة مسمينه الشبح. شايفين الشبح؟ هو شبح. ليه؟ سلطوي ونسبة السلطة بتاعته. أنت أصلا ملكيش رأي، أنت أصلا وجودك هنا أنا اللي أقول وأنا اللي أعمل وأنت اللي كذا، أنا أصلا الكل في الكل. سلبها حقوقها كزوجة وكإنسانة وكحبيبة، أنت مجرد حاجة كده بس إيه روتين، علشان يعني مجرد يعني إيه جايبك كده بس إيه زي إيه، مش حتى عوان عندكم ولا أسيرات عندكم، ده أنت أكتر من كده وملكيش أي قيمة. الزوجة ديت موجودة وحالات كتيرة جدا جدا بتقولك بصي أنا مش لاقية نفسي، أنا مش شايفة نفسي. الزوجة المقهورة والزوجة المشرقة. طب احنا هنتكلم عن جمال المشرقة وازاي هي بقت كده، وازاي حتى لو حول ان حد يطفيها ولا الكلام ده خالص، هي مش بدماغها القصص، هي مع نفسها. وازاي التانية انطفت وسمحت لآراء الآخرين ان هي تأثر فيها. قبل ما ابتدي حب احكي قصة الآية في سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الآية دي يا جماعة نزلت في مين؟ في امرأة الأوس بن الصامت. كان زمان في أيام الجاهلية يعني قولها أنت علي كظهر أمي، يعني خلاص لا بقي زوجتي ولا بتعيش معها كده زي أمه وزي أخته، ملهاش في أي حاجة. أما جه راحت لتشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش لسه نزلت الآية دي، وهي بتشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله إن ضممتهم إلي جاعوا، عندي أولاد منه، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. تعالي نقف هنا، إيه ده؟ هو الزوجة لو العيال بقوا معاها يجوعوا عشان مفيش راجل يصرف، طب ولو مع الأب من غير الأم يضيعوا. تعالى اما أقولك على زوجة موجودة طبعا حاليا وموجودة في القرن ده، مش من أيام بقى النبي عليه الصلاة والسلام. الزوجة ديت كانت أنا مسمياها يعني السوبر زوجة، أنا مسمياها كده السوبر زوجة، سوبر زوجة وسوبر أنثى وسوبر حبيبة وسوبر أم، حاجة كده بتبرق كده لوحديها. بس الأمر عندها ما كانش لله سبحانه وتعالى. ليه؟ كانت بتحب زوجها لشخصه. احنا بنقول عندنا حاجة متلبس علينا فيها في فهمنا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. نحب دايما نرجع الأموم لله عشان نرتاح يا جماعة. مين اللي خلقنا وعارف الريموت كنترول بتاعنا؟ الله عز وجل. يبقى الله عنده الحل، صح ولا لا؟ وما في حاجة هتحصل ولا مشكلة لا هتستحدث ولا غير تستحدث إلا في كتاب الله. ليه؟ لأن كتاب ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ اليوم أكملت لكم، أكملت لكم يعني مفيش حاجة ناقصة. لدرجة إن واحد مرة بيقول له يعني القرآن ده في كل حاجة، قال له يا عم في كل حاجة، قال له لا طب أنا أقرع أهو. إيه بقى القرع ده في الكتاب إزاي؟ في القرآن إزاي؟ قال له والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. يعني أرض راسك أصلا ما بتخرجش زرع. الشاهد إن كل حاجة موجود في القرآن. الزوجة دي بقول لكم كانت سوبر زوجة، أنا كنت مسميها كده. وبعدين حصل لها اختبار. ليه؟ احنا عندنا حاجه يا جماعه اسمها حب المتعلقات. يعني ايه؟ يعني قلبي يتعلق بشيء حلال على فكره مش حرام، حب الزوج حلال. امال يعني هنقعد نحب في الحرام؟ لا، يعني هو كمان مش الزوج اهو، ولكن الحب ما يطغيش عن علاقتي بربنا سبحانه وتعالى. يعني اعمل ايه يعني يا استاذه هلاقي الكلام ده؟ يعني انا بحب زوجي، بحب اولادي وبحب ابي وبحب امي، بحب الحلال، الحب الحلال مطالبه بيه، بس احذري، خلي بالكم يا جماعه بالله عليكم اللي انا بقوله ده، احذري ان يكون الحب ده عندك هو مصدر الاسعاد، بحيث لما ينتهي سعادتك راحت. خطا. امال مين مصدر اسعادي؟ الله سبحانه وتعالى. ليه يا جماعه بيحزن ويجي لي اكتئاب ويجي نعالجهم ونقعد 6 شهور بنعالج في اكتئاب؟ ويا سلام بقى لو كانت واخده علاج وحبوب بتقعد سنه عشان تنقص الجرعه وبعدين نبتدي بقى دعم نفسي. موال طويل. ليه؟ اصلها كانت عشمانه فيه فانصدمت. هي ما تعرفش ان الخلق ناقصون. يبقى انا عندي قاعدتين. اول حاجه انا قلتها، اوعي يكون الزوج والاولاد هم مصدر اسعاد فقط دون الله سبحانه وتعالى. حتى متعلقات ده ابن القيم مؤلف كتاب بقول لك 198 ورقه بسبب جاب على سؤال، وكاتب فيه ان اي حب خلاف حب الله سبحانه وتعالى او حب يطلعني درجه عند الله مش يوقعني يبقى شرك. اشركت في قلبي الله مع الله حد. ايه الكلام ده؟ كلام كبير على فكره. يعني حتى لو حب حلال، ليه؟ لانه جوايا هو متساوي مع حب الله وهو مصدر الاسعاد. ابدا والله، مصدر متعتي واسعادي مش في الموجودات اصلا ولا المتعلقات، لا دنيا ولا مواد ولا اي حاجه. امال مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. فيوم لما يطغي هذا على الامر يحصل ايه؟ ان الله يغار على قلب عبده المؤمن. فلما ربنا يغير على قلبي لازم يخلصه، لازم ينظفه. فكان لازم يحصل لها ابتلاء في زوجها فتزوج عليها. طبعا كانت صدمه للجميع تزوج عليها. يعني احنا ان شاء الله يعني موضوع الزواج الثاني نبقى نتكلم فيه، ولكن هي اتصدمت. اتصدمت لان هي سوبر بجد، اتقال عليها كده. انا اديها 10/10، خليها 9.5. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو لما حصل كده رمت العيال، وبعدين والزوج خد زوجته الجديده ومشي، والعيال فين؟ بتربوا في مركز. تخيلوا ايه ده؟ هنا في دروب حصل يا جماعه، هنا في غلطه حصلت. ايه الغلطه؟ ها، انطفت. مين اللي طفاها؟ بغض النظر هو صح ولا لا، حلال يعني القصه مش في المسبب دلوقتي. القصه ان هي جعلت هذا الحب هو مصدر اسعادها وامتاعها، وده شيء مش صح. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو ينفع الزوج يبقى يطفي زوجته ويقهرها وتبقى فعلا مستميه كده بتقول لك انا الزوجه المقهوره؟ طب خلونا في المشرقه. طب بس اكلمي على المقهوره شويه وأقولك إن هي خلاص ما بقاش لها دور. يا إما قدامها حلين اتنين، يا تتمرد على زوجها وتمشي وتسيب وتعمل وخلاص، لا أنا مش يعني طلعني من تحت صوتك ومن تحت ضرباتك ومن تحت النقد اللاذع. إيه نقد نقد نقد نقد؟ أنت مش شايف فيها حاجة حلوة خالص؟ إيه ده؟ ويا إما تطلع وتتمرد وتسيب والبيت يخرب خلاص، لأن هي العمود. وأنا بقولك أنت صاحبتي وحبيبتي، اسمعي الكلام، اصبري وأنا هقولك الحل. طيب يا إما تنكسر وتموت زي ما قلنا في الاول. بتموت بايه؟ روحها ماتت. هي اله، عايزين اكل اديني بعمل، اديني مش عارفه ايه، طب عايزين كذا بعمل، هي فين؟ هي خلاص. اعرف حاله من الحالات وصلت لحد ما درجه اعلى درجات الاكتئاب، خلاص ما بقتش. انتوا عارفين ان حالات الاكتئاب من يعني مظاهرها ما بتاكلش، ما بتعملش، عايزه تموت نفسها. هي ما بتاكلش بسببه، وبعدين ما بتستحماش، وبعدين توفاها الله. تفتكري وفاتها دي، الله طبعا هو المحاسب المجازي، وفاتها دي فين؟ في رقبته، في رقبة الزوج ده. أنا ما بقول خلي بالك، خلي بالك لما تبطل زوجتك تسأل وتبطل تزن عليك. الزن ده علامة صحية على فكرة، ما تزهقش منها، أبوس إيديك ما تزهقش منها. خليك اسمع يا عم، اسمع من هنا وكأنك ممتاز جدا، يا ولا أنت عارفاه وأنت مركز أصلا، بس عايزة اللي بيسمع وخلاص. ليه؟ لانها وهي بتتكلم بتفكر، وسيله تفكيرها الكلام. طب وانت وسيله تفكيرك الصمت. طب يا جماعه احنا عايزين نقف في النص، ما هو انت لو الصمت وهي الكلام الدنيا هتبوظ كده، هنعمل ايه؟ معلش تعالى على نفسك شويه. معلش معلش، وانت تعالى على نفسك شويه، مش كل حاجه وكل تفصيل. ده انا بص بقى اما صحيت قمت جايه رايحه ما اعرفش فين، وبعدين وانا ماشيه لقيت ايه على الترابيزه، هو ممكن يموت فيها لو انت قاعده تدي التفاصيل دي، ممكن يتخنق يقول لك بص خلاص. فانت حاولي حب عليكي وحب لي حاجه في النص كده اسمها الحاجز المنير، حاجز بيني وبينك بس منور. فلما بقول دي زوجه مشرقه، انت بتسمعها، انت فاهم خصائص المراه صح، مش متجوز كده على فكره. حالات الطلاق الكلام ده كان نسبه الاحصائيه في 2011 2012، كل 4 دقائق حاله طلاق، كل 4 دقائق حاله طلاق. طب دلوقتي الله اعلم زادت ولا زادت؟ طبعا. طيب في ماليزيا بيحصل ايه؟ ما ينفعش اصلا تكتب عقد الزواج الا لما الزوج والزوجه يحضروا دوره مع بعض، يقولوا ايه نبكوا سواء بيحضروا في امه، احضروا فما عشان ما تجيناش عروسه 40 يوم. ايوه يا استاذه هاله معلش بقى انا طلعت وسبت له البيت. يا بنتي ده انت 40 يوم لسه. لا معلش ما انا خدت خالته معايا عشان لو في حمل ولا حاجه. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ما ينفعش الكلام ده. لازم تبقي فاهمه دورك وهو كمان فاهم دوره. لا هي تعصيك وتتمرد وتبقى ناشز وفي نفس الوقت انت ما تكسرهاش. احنا دايما في كل حلقه بنوصي استوصوا بالنساء خير رفقا بالقرار، احفظوها رفقا بقرارتك. قرارتك مالكش دعوه بقرارات الغير، عشان يقول لك ايه بر... طب انت بره رومانسي ودون جوان وحلو زي الفل، وجوه ايه جوه يعني؟ يعني بتعمل ايه جوه انت السيد اللي ماسك صوته؟ انا نفسي يعني القصه ديت قصه ان تبقى هي مقهوره تروح، قصه ان ازاي اعالجها وازاي ان انا اقول يا رب يا رب. يعني انا عندي زوجه وربنا انعم عليا بزوجه وانعم عليا ان انا كونت بيت فعلا حافظ عليه، ازاي ان انا احافظ عليه وازاي ان انا ارجعها تبرق تاني؟ ينفع؟ اه والله ينفع. يعني ترجع شمس منوره وبتضحك وحبوبه وجميله وحابب اتكلم؟ اه. هنعرف كل الكلام ده ان شاء الله بعد الفاصل، فتابعونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنقول ازاي تفضل الزوجه مشرقه ومنوره وما تبقاش اسمها الزوجه المقهوره. واتكلمنا يعني ان في دور كبير جدا على الزوج ان هو يفهم يعني ايه الزوجه ويعني ايه خصائصها وايه طريقه تفكيرها وطريقه الحوار معاها. عندي قصه عن سيدنا عمر والصحابي كعب بن مالك. جت امراه تشكو لسيدنا عمر وبتقول له زوجي يا أمير المؤمنين يصوم النهار ويقوم الليل. فقال لها والله نعم الرجل هو والله سيدنا عمر. فقالت له يا أمير المؤمنين زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال لها نعم الرجل هو والله. فقالت له يا أمير المؤمنين زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. كررتها ثلاث ثلاث. فرد سيدنا كعب قال له يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها. فقال له خلاص أدام أنت فهمت اقضي ما بينهم. فلما جابه وقدم ما بينهم سيدنا قال له انت زوجتك بتشتكيك؟ قال له افي طعام ام شراب؟ قال لا. فقالت المراه يا ايها القاضي الحكيم رشده الها خليلي عن فراشي مسجده زهده في مضجعي يعني في فراشي تعبده فاقضي القضى كعب ولا تردده نهاره وليل ما يرقده فلست امر النساء احمده. ما هوش في امر النساء شيء يحمد عليه خالص الرجل ده. فقال زوجها ايه؟ زهدني في فراشها وفي الحجل أني امرؤ أزهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال كعب إيه؟ إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها أربع لمن عقل فاعت ذلك ودع عنك العلل. هو جاب الكلام منين؟ إن بيقول إيه القصة؟ الكلام اللي احنا قلناه ده القصة بتقول إن الزوجة راحت تشتكي أمير المؤمنين سيدنا عمر زوج يصوم النهار ويقوم الليل والله نعم الرجل ثلاث مرات لحد سيدنا كعب فقه قال له يا أمير المؤمنين يعني هي تشكو الرجل بيصوم النهار يعني صايم ما بيقربش النساء يقوم الليل يعني بيصلي قيام ما بيقربهاش لا ليل ولا نهار. فقال له خلاص ده انت فهمت يا كعب احكم. فحكم قال له والله بقى يعني سورة النساء ومش عارفة والسبع الطوال والقرآن وانا قال له ما ينفعش. وحكم انك تأتيها يعني يضاجعها كل أربع ليالي ليه؟ مثنى وثلاث ورباع. فانت لو متجوز أربعة دي واحد اتنين تلاتة أربعة فالأولى لها إيه كل أربع ليالي لها إيه لها ليلة. سبحان الله فقه القرآن جميل جميل إنك تفقه القرآن وتطلع منه الأحكام. يوم لما بقول أنت بتطفيها يبقى أنت مهمل في مسؤوليتها. أكلها المفروض تطعمها مما تطعم وتسقيها مما وتكسوها مما تلبس المفروض كده. وهي برنسس معلش يعني هي برنس انت اللي بتصرف وانت اللي بتعمل مش يلا روحي طالبها بشغل وكذا وكذا وكذا وترجع البيت زوجها وكذا وكذا وعايزها عروسه في اخر الليل. يعني في مراعاه يا جماعه يعني في توازن والتوازن دايما والوسطيه ده اصل الدين ديننا دين الوسطيه. يعني انا زي ما اخذت قاطع وانا شغلتها 8 ساعات بره مطحونه كذا كذا اراعي. وسبق قلنا قبل كده في تعاون وفي مشاركه في البيت وفي تقسيم مهام عشان انت كمان تنعم بهذه الزوجه. طيب ايه المشكله؟ يعني المشكله ان بتبقى الزوجه زي ما قلنا مقهوره بسبب انك ما انتش فاهم خصائصها. يعني ايه؟ يعني مرحله الفهم ذات نفسها. ايه مرحله الفهم؟ اعمل ايه يعني؟ يعني قلت لك ان الزوجه بتحب الكلام الكتير وبتحكي تحب تحكي تفاصيل بس، فانا عايزاك تسمع. يعني ينفع تسمع؟ يعني ينفع تبقى زي الرسول عليه السلام لما قعد سمع السيده عائشه وهي بتحكي له على حديث ابي ذر؟ وايه قصه سيدنا ابي ذر؟ ابي ذر كان متجوز واحده وهي عماله تحكي، النساء متجمعين كل واحده بتقول فضائل زوجها، يعني يا اختي ده انا جوزي كذا وده جوزي كذا كده يعني. فواحده اللي هي ام زرع ديت بتقول له والله يا رسول الله يعني، لا كانت بتحكي لصاحبتها يعني ان انا متزوجه بزرع ده. بتقول بقى ابو زرع ده كان عنده غنى وكان عنده اراضي وكان عنده مرعى وكان عنده خيل وكان عنده حاجات كتيره خالص، وانا اصحى عندي الخدم وحماتي مش عارفه عندها ايه، وانا اقعد بالنهار يقول لي ابو زرع بيقول لها كولي كولي واشربي ميري وميري اهلك، يعني انت كولي واعملي وكمان اعطي لاهلك واعملي، وكان كان الخير كثير. وبعدين انا بخلف البنات، فهو دخل في مره فشاف واحده من كانت موجودين عنده في في في في بتاع الخيل اسطبل الخيل، فاعجبته فتزوجها. فهي بتشتكي وبتقول له بقى ايه ان حصل كذا، وبعدين تزوج عليها وهي بتزعل واتجوزت واحد تاني، وبتقول ما يجيش ربع ولا حاجه كده في ايه في في في في, في جمال ابو الزرع ومعاملته الحسنه الطيبه معاها. فالرسول عليه السلام قاعد يسمع، والتانية اللي بتقول زوجي مش عارفه ريحه ريح زرنب ولا كده، والتانية لا يلوجي البس حتى يعلم، لا يلوجي الكف حتى يعلم البس، وقاعدين كل واحده عماله تقول زوجها ايه وصفات الحلوه والوحشه، والنبي قاعد يسمعها. على فكره النبي عليه الصلاه والسلام رسولي ورسولك قاعد يسمعها. يبقى انت ليه ما بتعملش حاجه زي كده؟ اسمعها. عنوان النهارده علاجه اسمعها يا سيدي رغاي. يا عم ايه المشكله يعني؟ اعتبرها في اي حاجه. انا اقول لكم على موقف شاب شاب ولد بيكلم بنت، كنت بدي محاضره في جامعه من الجامعات والبنات بيسالوا، فانا قاعده بره ورايا شاب يعني صوته عمال كده البنات بيسالوا بتاع ساعه الا ربع، وهو على الموبايل والله ورحتي فين وجيتي منين كذا كذا ساعه الا ربع، ويسيب الموبايل ويجي يتكلم شويه او يبعده كده ويشاور لاصحابه ويرجع وبعدين هو بيعمل ايه؟ هو بيسمعها. عشان كده هي واقعه في دباديب وعماله تتكلم وعماله تشيت وعماله تعمل وعمال كذا، وده في الحرام مش في الحلال. سبته طبعا ما سبتوش، لكن انا عايزه اقول ايه؟ اسمعها طريقه تفكيرها في الكلام. ايه كمان؟ هي عايزه تسمع كلمات حب. الارض اللي عندها ديت وقلب ارضها ديت انت لازم ترويه بكلمات الحب. يعني زوجة بتقول لك انا عايزاه يقول لي كل 8 ساعات، ولا اقول لك خليه كل 6 ساعات حلو يعني 4 مرات في اليوم حلو مش وحش، يقول لي بحبك بحبك بحبك كده يعني زي المضاد الحيوي. طيب ما تقول لها يا عم انت خسران ايه يعني؟ ده التعريض على الزوجة حلال، ده اكلك حلو وانت اموره وانت عسوله ده حلال بتاخد عليه ثواب على فكره. اللقمه بتضعها في فم زوجتك بتاخد عليها ثواب. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام صلوا عليه، النبي عليه السلام عمل ايه؟ كان سيده عايزه تشرب، فهو عايز يقول لها انا بحبك بس مش عايز يقول كلام، بقى بيقول فعل، فجاب مكان الميه كده وقام كاس وقام جاي شارب. بس هي ايه؟ طبعا. طب خد موقف تاني، سيدة عائشه كان في بنات من الاحباش بيغنوا صغيرين وبيغنوا، في عايزه تتفرج، فالنبي عليه السلام حط لها ايده كده وهي ايه حط خدها كده وقعد وسند خدها لخد النبي عليه الصلاه والسلام بتتفرج على البنات، وبعدين قعدت. انتهيتي؟ لا لسه. انتهيتي؟ بتدلع بقى. لا لسه. طب ليه؟ تقول حتى يعلم من وراء النساء مكانتي عنده. سبحانك يا رب. يبقى المشكله فين؟ ان انت ما بتعملش. المشكله ان انت ما بتشوفش وما بتعملش. لما ارجع لتاني مشكله في موضوع القهر، ممكن تكون اتجوزت اصلا غصب عنها، يعني في البدايه تم زواجها غصب عنها، وبعدين موضوع الغصب ده طبعا يعني انا ظني والله اعلم ان احنا دلوقتي في قرن 21 ما بقاش في حاجه اسمها غصب، هي اللي بتجيبه دلوقتي تقول لهم هو ده اللي هتجوز، هي بتغصبهم دلوقتي، لكن احنا بنقول من من من يعني من صور القهر. طب ايه كمان من صور القهر؟ التقليل من شانها وسلبها ادميتها. يعني ايه؟ إيه انت اصلا وانت فاهمه حاجه؟ ما تقعدي انت ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مش تبطلي هرتله؟ مش تبطلي مش عارفه انت بتقولي ايه الاول؟ مش تقولي مش ايه ده؟ إيه يا عم ده الواحد لو عنده واحد شغال مش هيقول له الكلام ده. انت ليه بتقول لها كده؟ ولا يجي بقى دايما، انا ما اعرفش، انا نفسي صراحه اعمل احصائيه وتبقى على شريحه متنوعه غير يعني مؤدلجه، ونقول للشريحه دي انت ليه يا دي الزوج لما بتروح عند اهلك او يجي اخواتك او يجي كذا تقوم جاي مزعق لزوجتك ودايما تحب تقلل منها قدامها؟ انا هحكي لكم موقف جميل جدا برضو حصل. عروسه بنوته تزوجت وهي في ثالثه كليه، وبعد وهي في ثالثه كليه وابتدت ان هي يعني تزوجت، فزوجها دوت كان قريبها، وبعدين الناس قرايبها جم، بيصبحوا عليها في الصباحيه، وهم بيصبحوا عليها في الصباحيه فبياخدوا مقدمه لهم عصير بقى وكده، وهي يعني حديثه عهد بزواج، يعني حديثه عهد بزواج، وما لهاش في الشغل بقى والحاجات بتاعه الزوجات بقى اللي هم فاهمينها دي. فالمهم فقامت جايه عامله ايه؟ قامت جايه متقدمه لهم عصير، هم خدوا العصير. ايه ده؟ هي مامتك ما علمتكيش انك انت تعملي عصير كويس؟ طبعا القرايب مش عايزه اقول له. هو زوجها جه قال لها ايه ده في ايه؟ قالت له بس العصير باين ناقص سكر. قال لها معقول وريني كده؟ هاتي صبعك حطي في الكوبايه وقلبي كفايه السكر بتاع ايديكي. الراجل الفلالي ده صراحه راجل برنس، هو ده ذوق ليه؟ كده ادى فرصه ان ممكن حد تاني يأذيها بكلمه. خلوا بالكم معاها اسد، خلي بالكم معاها حد كده اوعوا تيجوا تحت دي بتاعتي. ايوه كده، عيش معنى ان هي فعلا بتاعتك، عيش معنى ان هي فعلا انت حاميها، هي بتتحمى مين اللي في ظهرك؟ طب خد الموقف ده، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما حصلت مشكلة بينه وما بين السيدة عائشة، قال لها ترتضي مين؟ نجيب عمر؟ قالت له لا بلاش عمر. طب مين؟ قالت له أبو بكر، أبوها. فجت فبيحكي حصل كذا كذا كذا وهي بتحكي، فأقول يا عائشة، قالت له أنت بتقول كده وتزعم أنك رسول الله؟ عليه الصلاة والسلام، استغفر الله. هي ده مين حصل؟ قام جاي سيدنا أبو بكر هامم عليها يضربها، يضربها. يزعم هو فعلا رسول الله، فهو جاي يضربها، إيه اللي حصل؟ قام جاي النبي حائل بينه وبينها. ولا لا يعني ما يعني ما جبناكش عشان كده يا سيدنا ابو بكر، ما جبناش عشان كده يعني. ف حال بينها وبينها وخلاص، وخلص الموضوع على كده وكده. فبعد ما مشي، مش بقى شفت ابوكي بقى غلطك ازاي؟ شفتي اهلك بقى كده؟ اصلا عارفينك انت الغلط راكبك من فوقك لراسك، وانتي وانتي وانتي. كانت تموتها انت كده، تقهرها. شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ الا ترين اني حلت بيني وبينك وبين الرجل؟ الله العظيم صلوا عليه، عليه الصلاه والسلام، زوج ورومانسي ويعني راقي عليه الصلاه والسلام. فعلا كان يعني كان على خلق عظيم والله. شفتيش ان انا حشت عنك؟ ها خلي بالك يعني. خلاص ضحكت. يبقى انا اما اجي اقول انت افهم زوجتك ايه عشان تبقى في الموقف ده، خلاص خلصت على فكره. يوم لما باجي اقول يا اما صور قهر، يا اما انت متجوزه، يا اما ضرب. طبعا ضرب ده احنا ما بنتكلمش فيه اصلا، ضرب ده للحيوانات، وحتى الحيوانات ما بتنضربش، حتى الحيوانات ما بتنضربش. اللي لما قال لك يعني ايه واضربوهن كده، السواك، عارف السواك؟ عارف هو كده يعني، كده يعني مش اسمعي الكلام، وبعديها ايه؟ قبلها هجر، وقبلها خصام، وقبلها كذا. الضرب ده احنا ما بنتكلمش فيه، وممنوع منعا باتا، وتاخدي فيه موقف، ممنوع منعا باتا، وتاخدي موقف، تعملي موقف، ما فيش الكلام ده، ما يتكررش، تمام؟ طب ايه كمان من مشاكل؟ اللي تقول لك انا روحي ماتت وانا لسه على قيد الحياه. روحي ماتت وانا على قيد الحياه، بدي العلاج للزوج، انت وهو، انت ما تسمحيش بكده. في ناس يعني في حالات ينفع ان هي يبقى في برق وفي علاج، وهو يفهم وياخد دورات ويحضر ويشوف يعني مستشار مؤتمن، حكم بينه وما بينها مؤتمن، ويجي تقعد انت معاه، هي ما تقعدش معاه لوحدها، انتوا الاثنين مع بعض. وفي حالات لا، يعني احنا بنقول الحالات اللي لا ديت ندعو الله سبحانه وتعالى ان هم يوصلوا المرحلة في النص، ان هي فعلا ما تكسرهاش، ما تكسرهاش، خليها دايما تطلع وتشرق وتبرق وتبقى منوره بيك وبمعاملتك. اوعى تحولها لزوجه مقوره، خليها دايما مشرقه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل بيوتنا كلها منوره. اللهم امين امين امين. صلى اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.